فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك. هذه حالة الفجرة أنه يرقص كل الليل يرقص، فإذا جاءت الصلاة يعجز عن القيام، يصلي جالسا، إن صلى جالسا يعجز عن الطاعة وينشط، مع أنه يرقص كل الليل، ويوم جاءت الصلاة عجز يقوم. فهذه علامة الخوارق الشيطانية. وأيضا لا يطمئن في الصلاة، لا يطمئن في الصلاة ولا يتلذذ بها، وإنما ينقرها نقرا يتخلص منها، لأنها سجن عليه. الصلاة سجن على الفجرة والفساق، بدون التخلص منها، وهي جنة للأتقياء والأبرار، يناجون ربهم ويتلذذون، ولذلك يقوم ويطيل القيام ولا يتعب، لأنه يتلذذ بهذا ويناجي ربه عز وجل. بينما لو يقوم قياما يسيرا في غير هذا تعب، لو تاقف شوي تنتظر واحد تتعب، لكن لو يفك الله القيام الليل وتقوم قياما طويلا ما تتعب، تتلذذ بهذا. نعم. فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه. هذا من العلامات، أنه يبغض سماع القرآن ويحب سماع الشيطان، الأغاني والمزامير، ولذلك تجده دائما يفتح المذياع على المزامير والأغاني حتى وهو يمشي في الطريق، ويغلق القرآن، إذا جاء القرآن يغلقه، لأنه ما يتلذذ به ولا يحبه، هو يغلقه ويثقل عليه، لأنه ما يجتمع الغنى والقرآن، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، كما يقول الإمام ابن القيم، ما يجتمع حب القرآن وحب الأغاني، يطرد أحدهما الآخر. نعم. وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصدية، ويجد عنده مواجيد. والمواجيد والوجد هذا من اصطلاحات الصوفية. نعم. فهذه أحوال شيطانية، وهو مما يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم. من ترك القرآن ابتلي بالأغاني والألحان، يبتلى بسماع الأغاني والألحان. من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا، يعني جاء يوم القيامة، قال: يا ليت بيني وبينك، يقول للشيطان: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يندم عندما يجد الجزاء، يندم على ما سبق. نعم. فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من يعش عن ذكر الرحمن، ذكر الرحمن ما هو؟ القرآن. ومن أعرض عن ذكري الذي هو القرآن، فالقرآن ذكر، هو الذكر الحكيم. نعم. فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى؟ قالوا: والله أعلم، فإن له معيشة ضنكا، هذا عذاب القبر، لأنه قد يكون في الدنيا منعم، ما هو في ضنك، لكن هذا في القبر، الله أعلم، أنه يكون في عذاب في القبر. نعم. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى.

وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذا مرجعه من الطائف لما دعا أهل الطائف ولما قابلوه والعياذ بالله المقابلة السيئة ورموه بالحجارة، وعاد صلى الله عليه وسلم مهموما من عندهم، قيض الله له من الجن من يستمعون القرآن، قيض الله له من الجن من يستمعون القرآن ويبلغونه لقومهم. نعم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة، بوادي نخلة بين الطائف ومكة، معروف الآن نخلة اليمانية نخلة الشامية وادي. نعم. لما كان يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي قالوا أنصتوا. شوف أنصتوا دل على أن من سمع القرآن يجب عليه أن ينصت له ويقطع الشواغل، يستفيد ويتأدب مع القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لا تنشغلوا عنه، لأنه يخاطبكم، فكيف يخاطبك الله وأنت معرض عنه مدبر عنه والعياذ بالله. نعم. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا دليل على أن من تعلم علما مما أنزله الله على رسوله أنه يجب عليه أن يبلغه للناس. نعم. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. هذا دليل على أنهم يؤمنون بموسى وبالتوراة. نعم. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هو الإنسان بهواه يقول أنا حر أختار للنبي من الأديان ومن المذاهب، لا ما هو حر، عبد لله، هو عبد لله، عبد لله، يجب أن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يعبد الله وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يريد النجاة لنفسه. نعم. فالإيمان بالله ورسوله هو الحرية في الحقيقة، هو الحرية الصحيحة. أما عدم الإيمان بالله ورسوله فهو الذل والعبودية للهوى، للشياطين، لدعاة الضلال، يصير عبدا لغير الله عز وجل. ولا بد الإنسان عبد مهما كان، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره، ما يخرج الإنسان عن العبودية أبدا، هو عبد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، صاروا أرقى للشيطان ولأهوائهم. فالحرية الصحيحة هي الإيمان بالله، والعبودية والذل هي الكهر والشرك بالله عز وجل. نعم. وأنزل الله تعالى بعد ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نعم. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ثم ذكروا ما عليه أقوامهم من الضلال والضياع. وأنزل الله تعالى بعد ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، كل هذه الآيات كلها في إيمان الجن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولومهم من لم يؤمن به من الجن. نعم. فزادوهم رهقا، أي السفيه منا في أظهر قولي العلماء. السفيه، سفيه هنا سفيه الجن. نعم. وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذا في ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا نزلوا منزلا في البر يستعيذون بعظيم الوادي من الجن أن يكف عنه سفهاء قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هو بقي كثير على الكتاب؟ إيه؟ نعم بقي درس. طيب نقف عند هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، جزاكم الله خيرا، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. سائل يقول: ما حمله الجن حتى حج؟ هل حجه صحيح؟ إذا كان يعتقد جواز استخدامهم في هذا وأن ويتقرب، ما يحملونه إلا إذا بذل شيء من دينه لهم، هذا لا يصح حجه لأنه مشرك، لأنه مشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يصح قول بعضهم أنك إذا رأيت ساحرا يمارس سحره أمام الناس وقرأت آية الكرسي أنه يبطل سحره ويسقط ولو كان في الجو طائرا؟ قد يكون هذا وقد لا يكون، هذا حسب نية القاري وإيمان القاري. نعم، قد يقرأ الآية ولا تؤثر لأن قارئها ما هو مؤهل، لأن القاري ليس مؤهلا. يقولون الآية هي الآية لكن الشخص ما هو الشخص. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل إظهار الشياطين والجن ما يخطر بقلب المخاطب هل هو من علم الغيب؟ نعم. الذي لا يعلمه إلا الله؟ إيش؟ يقول: هل إظهار الجن والشياطين ما يخطر بقلب المخاطب هل هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؟ هو لا يعلمه إلا الله، ما يعلم ما في الصدور إلا الله، لكن قد يطلع الجن على هذا للابتلاء والامتحان، يطلعهم الله، أما هم بأنفسهم فلا يقدرون، لكن الله يطلعهم على هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل قصة عمر رضي الله عنه مع سارية لما قال له: يا سارية الجبل، هل هذه كرامة لعمر أم كرامة لسارية؟ هذه كرامة لعمر رضي الله عنه، حيث إنه قال الكلام على منبر المدينة وبلغ سارية قائد الجيش في المشرق، هذه من كرامات عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل تحدث هذه الكرامات والخوارق الشيطانية هل تحصل جميعا لأولياء الله حقا؟ يقول: هل تحصل الكرامات والخوارق الشيطانية جميعا لأولياء الله حقا؟ خوارق الشيطانية تحصل لأولياء الله؟ ما تحصل، يصونهم الله عن الخوارق الشيطانية، أما الكرامات نعم تحصل وقد لا تحصل، هذا حسب حكمة الله عز وجل، وهي لا تحصل كما ذكر العلماء إلا لأحد أمرين: إما لحاجة، كون الإنسان عطشان ولا عنده ماء ثم ينشئ الله سحابة فتمطره في مكانه يأتيه الماء، أو مثل ما يحصل لمريم حينما تأتيها رزقها وهي في المحراب في المصلى ما تخرج من وراء الحجاب، هذه من الكرامات، هذا لحاجة أو لحجة، إنسان يدعو إلى الله فيخاصمه الأعداء وينابذونه، فيجعل الله يجري الله على يده كرامة تدل على صدقه، حجة في الدين. يقولون الكرامة إما لحاجة للمسلمين وإما لحجة في الدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المرأة يمكن أن يأتي على يدها كرامة؟ كل مسلم، والمرأة ناقصة، كل مسلم إذا صدق مع الله يمكن. أما حصل مريم ما هي امرأة، حصل لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل، أن يأتي الإنسان الكرامات أم لا تأتي؟ هذا حسب حكمة الله عز وجل، لكنها لا تنقص من خشية التقي، بل تزيده تقى لله وشكرا لله عز وجل تواضعا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول شيخ الإسلام رحمه الله: وأعرف من تكلمه النباتات، وقوله: وأعرف من يكلمه الحجر، هل هذا الرجل هو نفسه، يعني نفسه شيخ الإسلام؟ نعم، هو الشيخ يقول إني أعرف ناس يحصل لهم مثل هذه الأمور. أظنه يريد بسؤاله هل هذا هو اللي يخاطب، هو شيخ الإسلام بنفسه؟ لا، يعني هو حصل له ذا، لا، لكن يعرف ناس، يقول أعرف ناس. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي المواجيد؟ مصطلحات الصوفية، يعني الوجد هذا درجة من درجات الحب، لأن الحب درجات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل السيد أحمد البدوي الموجود مقامه في طنطا في مصر من أولياء الله تعالى؟ والله ذكروا في ترجمته الفضائح، وأنه يبول في المسجد، ويقول أنه ما عليه ولا هم مكلف، أنا ذكروا في ترجمته إلا المساوي والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم مشاهدة المقاطع المنتشرة في البلوتوثات في الجوال التي تعرض لحركات السيركي والمهرجانات والبهلوانات وغيرها؟ هذه من الفتنة والعياذ بالله، الجوالات والتسجيلات هذه فتنة، زادت الناس شرا، أي من الفتنة والشر ومن بث الشر ونشر الشر، ولا حول لا قوة إلا بالله، فهي وسائل للشر كثيرة، قل من يستخدمها في الخير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التصفيق والتصفير لتشجيع الطلاب يدخل في المكاء والتصدية؟ نعم يدخل، وهو من فعل الجاهلية، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالتصفيق محرم على الرجال من ناحيتين: أولاً أن فيه تشبهاً بالجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بأهل الجاهلية، وثانياً فيه تشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التصفيق للنساء، فهذا متشبه بأهل الجاهلية ومتشبه بالنساء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بالإعراض في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، هل هو نسيانه أو إنكاره؟ عدم الإقبال عليه، الإعراض عدم الإقبال، لا يقبل عليه ولا يهتم به. نعم. ولا يقرأه ولا يتلوه، كل الإعراض عن القرآن أنواع. نعم. لا يتعلمه، لا يتدبره، لا يحاول معرفة تفسير الآية، كأنه تخاطب غيره ما هي بتخاطبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الحكمة من حمل الشياطين الشخص إلى مكة؟ الغرور، الحكمة الغرور، لتغره وتفسد عليه دينه. نعم. هي بناصحة الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل هناك فرق فيما بين السحر والخوارق؟ السحر من الخوارق الشيطانية، من الخوارق الشيطانية، منها السحر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى عن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هل فيه دليل على أنهم ما أمنوا برسالة عيسى وإنما اكتفوا برسالة موسى؟ رسالة عيسى عليه السلام تابعة لرسالة موسى، والإنجيل مكمل للتوراة،